لله رب العالمين كما أخبر هو بذلك جاعل الملائكة رسلا. خلاص. ومن هنا جاءت التسمية بالملائكة مكرر من الفعل ايه لك، وتقول ألكني بمعنى ايه، بمعنى أرسلني. قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مما خلق الملائكة، فقال في الحديث الصحيح: خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. مما وصف لكم يعني جاء ذكره في القرآن الكريم، ومراحل الخلق موجودة. فبداية هذا الحديث خلقت الملائكة من ايه؟ من النور. فأثبت هذا الحديث الصحيح أن الملائكة قد خلقوا من النور. قد بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن هذا الخلق وهم الملائكة لهم منزلة ومكانة خاصة عند الله، بدليل أن القرآن قد أثبت أنه من عاد الملائكة على سبيل الإجمال أو واحدا من الملائكة على سبيل التفصيل فقد صار معاديا لله رب العالمين، وهذا يشير إلى قدرهم وإلى علو مكانتهم. ولذلك جاء قول الله تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. دخل في حرب وفي عداوة مع الله وكفر وكفر. فبين الله سبحانه وتعالى أن الملائكة لهم مكانة ولهم منزلة خاصة عند الله رب العالمين. ومن هنا كما قال أهل العلم: إن الذي يريد أن يدخل إلى حظيرة الإيمان علشان يكون مؤمن لابد أولا أن يتعرف على ربه وخالقه، ثم بعد هذا ينبغي أن يتعرف على ملائكة الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته؟ إذن الإيمان يقتضي أن تكون عالما بالله وبتوحيد الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم بعد هذا تدخل على دراسة هذا العالم وهو عالم الملائكة، تؤمن تفصيلا بما جاء عنه تفصيلا وإجمالا بما جاء عنه إجمالا. يعني الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا بعض أسماء الملائكة كجبريل وميكال، أليس كذلك؟ وجاء تسمية في القرآن الكريم نؤمن بها أن هناك ملك للوحي يسمى جبريل، وهناك ملك للأرزاق يسمى ميكائيل. جاء في السنة الصحيحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إسرافيل، وهو الذي ينتظر لينفخ في الصور. وجاء الحديث عن عزرائيل وهو قابض الأرواح. فما جاءت تسميته نحن نقف على تسميته ونؤمن بهذا. كذلك الله سبحانه وتعالى بين عمل بعض الملائكة. بعض الملائكة من عمله أنه رسول الوحي وهو جبريل عليه السلام. بعض الملائكة مكفل بالأرزاق. بعض الملائكة مكفل بقبض الأرواح: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. بعض الملائكة تخصصوا أنهم يحملون عرش الرحمن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذه ثمان ملائكة لهم وظيفة محددة، وهي وظيفة حمد العرش. هناك حراس جهنم الزبانية الذين يقومون عليها ملائكة غلاظ شداد وصفهم الله بالغلظة والشدة. فنحن نؤمن بهذا كما صوره لنا القرآن الكريم وكما صورته لنا السنة النبوية المطهرة. ومن أجل هذا قال أهل العلم الكفر بالملائكة نقض للإيمان. تكفر بهم انتقد ايه ايمانك، لانك تنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. سب الملائكة كفر كذلك بالله، لاننا علمنا ان الله قد امتدحهم ووصفهم بكل خير، فمن يأتي فيسب الملائكة فقد خالف خبر الله وكذب الله فيما قال، فهو كفر بالله. معاداة الملائكة كفر بالله، كفر بالله. ومن أجل هذا، ومن أجل هذا كان هناك في الملائكة، والذي يدرس هذا العالم وهو عالم الملائكة يجد أن هناك معتقدات ينبغي أن يعتقدها فهي تقوي إيمانه في الملائكة، وهناك معتقدات ينبغي أن يجتنبها لأنها تنقض إيمانه. عارف تنقضه يعني ايه؟ تهدمه. يعني ان اعتقدت شيئا منها خرجت من الملة. ولذلك كما قلت نحن الان حينما نتحدث عن الملائكة ونتعرف على هذا العالم وندرس ونفهم، هذا يعني اننا نقوي ايماننا مع الله سبحانه وتعالى ونجنب انفسنا العقائد الفاسدة. ومن هنا نجد ان مما ينبغي ان نعتقد ان الله سبحانه وتعالى اخبر عن ملائكته بجملة من الاخبارات ينبغي ان نعتقدها وان نعلمها. خلاص ينبغي ان ايه؟ ان نعتقدها وان نعلمها. وهذه الاخبارات كلها امتداح لهذا العالم الغيبي الذي ينبغي ان نؤمن به. احنا قلنا كل متطلبات الايمان، متطلبات الايمان عبارة عن ايه؟ غيب، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر، كل دي بالنسبة لنا ايه؟ كل دي بالهدي الامور بالنسبة لنا ايه؟ غيب. فكل دواعي الايمان غيب. طيب نحن نستطلع الاخبار عن هذا الغيب منين؟ من القرآن ومن صحيح السنة. فاخبر الله عن الملائكة بجملة من الاخبارات ينبغي ان نعتقدها، نوقن بها ونؤمن بها ان شاء الله تعالى. اولا اخبر عنهم بانهم اقرب خلق الله الى الله، اقرب خلق الله الى الله. ولذلك لما يأتي حديث القرآن عن الملائكة يقول ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. سمعت اللفظ ومن ايه؟ شوف التعبير ومن عنده، عنده هذه تفيد شدة القرب من مين؟ من الله. فهم اقرب خلق الله الى الله، هذه واحد. اثنين اخبر الله سبحانه وتعالى عن طاعتهم المطلقة لله، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أخبر الله سبحانه وتعالى عن دوام تسبيحهم لله، ومن عنده يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يبقى اخبر انهم يديمون التسبيح لله. اخبر الله سبحانه وتعالى عن دوام خشيتهم لله، ودي موضوع هقف معاها بس بعد ما اكمل الكلام، عن دوام خشيتهم لله. ولذلك القرآن يقول يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم وهم من خشيته مشفقون. يبقى اذا الخوف والخشية هذا شيء عندهم دائم لله رب العالمين. اخبر الله سبحانه وتعالى عن قوتهم، عن ايه؟ عن قوتهم انه لهم قوة سبحان الله العظيم، قوة سبحان الله العظيم. فتأخذ الحديث عن قوة الملائكة ها لما تأتي وتعود الى القرآن الكريم، كيف اهلك الله سبحانه وتعالى قوم لوط؟ جعله عاليها سافلها، وبتشارت القرية قرية باكملها، رفعت والقيت منكس. من اللي رفعها؟ ها ملك سيدنا جبريل، ملك. فلما يأتي ملك ويرفع قرية بأسرها ثم يلقيها منكسة، تبقى قوته عاملة ازاي ده؟ طيب تعالى لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتحدث فيه القرآن الكريم يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملائكة بيحملوا العرش، مش كده؟ طب تعالى شوف العرش ده قد ايه عشان تعرف قوته عاملة ازاي. طب شوف كده قد ايه ربنا اتكلم فيه عن الكرسي، قال واسع كرسيه السماوات والارض، مش كده؟ يعني الكرسي ها اكبر واعظم خلقا من الايه؟ من السماوات والارض، مش كده؟ والنبي يقول هذا في حديثه الصحيح، في حديثه الصحيح يقول ما السماوات والارض بالنسبه للكرسي الا كحلقه ملقاه في فلاة، مش كده؟ حلقة ملقاة في فلاة. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة. السماوات والأرض بالنسبة للعرش قد إيه بقى؟ يا راجل ده بالنسبة للكرسي حلقة ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش حلقة ملقاة في فلاة، يبقى السماوات والأرض بالنسبة للعرش إيه؟ طب بالله عليك اللي يشيل السماء والارض دول يحتاجهم لقد ايه؟ الله. طيب اللي يشيل الكرسي يبقوا قد ايه؟ طب اللي يشيل العرش بقى يبقوا قد ايه؟ سكال سراج الارض بالنسبه للعرش ما يبقوش نقطه. فاللي يشيل العرش ده قد ايه؟ قال يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سبحان الله العظيم. ثمانيه يشيل العرش اللي السماء والارض بالنسبه له ولا حاجه، يبقوا قوتهم عاملة ازاي دول؟ ها؟ دي اخبار عن القوة اللي مش اخبار عن القوة، خلاص؟ تيجي تعالى بقى صرافيل الذي سينفخ في الصور. هينفخ في الصور. انت عارف ايه اللي هيترتب على نفخته دي؟ يعني كده بس. ايه اللي هيحصل؟ صعق من في السماوات ومن في الارض الا ان شاء الله. نفخة. طب اذا كان ملك هينفخ نفخة ها يبيد اللي في السماء والارض، ايش قوته عامله ايه؟ ايه ده؟ فيقول لك شوف يا اخي سبحان الله العظيم مع قربهم مع طاعتهم مع دوامهم للتسبيح مع قوتهم ومع هذا ها فيهم الخشيه من مين؟ من الله. يا سلام. يقوم يجي يقول لك الله ده احنا خربانين تعبانين بقى، يا والله خربانين وتعبانين بقى، ده الواحد فينا ما يبلغ عشر معشار قوة الواحد فيهم، خلاص مجرد بس كده تظل ايه شال حديد وكلبصاق كده وبتاع ولا قعدوه على كرسي ها ايه اللي يحصل؟ ناس الله على طول كده، ناس الله. وبعدين يمشي متعاليا متكبرا وبقى يعني لا يخاف احدا ولا ياتي ربك في بال خالص. شوف الملائكه مع شده هذه القوه اللي ذكرها، بس انا بمر مرور سريع كده عشان اقعد اتكلم اديك محاضره عقائديه في الملائكه، ده احنا عايزين لنا 50 درس على الاقل عشان تبقى عارف. لكن ده شوف انا بعطيك طرفا سريعا كده، ان مع ثبوت هذه القوة الشديدة ان ملك يرفع قرية باكملها وملك ينفخ نفخة يصعق من في السماوات ها والارض وثمانية فقط يحملون العرش، دي قوة سبحان الله خارقة لا يعلم مداها الا الله. ومع هذا سبحان الله لا تنقطع خشيتهم من مين؟ من الله. ده يضاف الى هذا بقى ان هم اطوع خلق الله لله ومع هذا يخافون من الله. ولذلك هذا كما قال اهل العلم الشيء الطبيعي. الشيء الايه الطبيعي طبيعي في عالم الخلق كده، ان تلاقي الواحد فيه يتراقى فيكون كالملائكة، او يتدنى فيكون اقل من الانعام واقل من الاحجار. مش كده؟ كده ولا مش كده؟ مش ربنا وصف بعض الخلق كالانعام؟ لا احنا نعتذر للانعام، لا لا لا، بل هم اضل. يا والله اضل اضل. فالانعام ايه؟ ده الانعام فاهمة، دول مفهموش. ها؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. لا والله معلش الحجارة احنا نقولها معلش معلش، لا لا غلطنا فيك لما قلنا هم كالحجارة او اشد قاس. والحجارة فيها خير عنهم، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله. ولذلك في ناس اقل كده من حد. هو الجبل عبارة عن ايه؟ مش حجر؟ طب ربنا قال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا ايه؟ طب انت بتسمع بهائم مع اعتصال للبهائم القرآن آناء الليل وأطراف النهار وكأنهم لا يسمعون شيء، وكأنهم لا يسمعون شيء. فالإنسان هكذا قد يتدلى فيكون أحط وأوضع وأقل من حجر وحيوان، وقد يترقى فيكون ايه؟ والله كملائكة الله. لما يتوقع بقى يكون كملائكة الله، تجد انه من اطوع خلق الله، وفي نفس الوقت من اخشى خلق الله لله. اه والله. ولذلك قالوا دائما الخشية تجتمع مع الطاعة ولا تجتمع مع المعصية. يعني في ناس تفتكر انه لما يعصى هيخاف ربنا، دي المعصية بتولد، انا هستخدم تعبير عصري عشان يبقى سريع كده، الفقدانة. شوف تعبيري، بتولد ايه؟ الفقدانة. العاصي بقى ايه؟ فاعد كده. الطائع هو اللي تلاقيه خايف خايف. ولذلك تعالى كده العاصي واتل عليه بعضا من ايات القرآن الكريم، قال لك خدني على جناحك يا ابا انا حاجز مقعد في جهنم. يا سيدي احنا رايحين رايحين يا ابا ارحمني. طيب تعالت لبعض ايات القرآن على قوام صوام ذكر لله اللي يحصل يبكي ويكاد يصرع. ولذلك قالوا كده، خد بالك والله كده، الخشية من الله قرينة ايه؟ الطاعة. الطاعة. اما المعصية دي بتولد نوع من انواع الايه؟ ها؟ الفقدانة. زي ما قلت لك يبقى فائد. يبقى ولذلك تبقى رقاصة طول الليل والنهار وتقول لك انا عارفة ان ربنا بيحبني وراضي عليا وقلبي مليان ايمان. بنت الذين خربانة بخرب خلق الله. يقول لك ايه؟ يقول لك انا عارفة ان ربنا راضي عليا. وكانوا لسه مستضيفين رقاصة وبعدين بيكلموها انها يعني نجحت في بعض الرقصات، فقالت ده توفيق من الله، بنت الكلب توفيق من الله، ده توفيق من الله سبحان الله. شوف الكلام، شوف التبجح على الله وقلة الحياة وقلة الدين في الإعلام الخربان الفاسد. شوف التبجح على الله، قال ده توفيق من الله. أمال يبقى فين عمل الشيطان بقى؟ أما ده بقى توفيق من الله، أما ده بقى توفيق من الله. ولذلك لما تموت يدوها لقب شهيدة، يقول لك شهيدة المسرح. الله يرحمها، ماتت وهي بترقص، بتأدي عمل جليل للمجتمع وللوطن وللوطن. دي كارثة. فدي فقدانة والله. تلاقي فائد كده الإنسان العاصي، تلاقي المتبرجة العاريه العاريه تقول لك أنا مؤمنة وأنا عارفة. شوف ده كانت عارفة، دي من مش عارف إن ربنا راضي علي. ده نوع من أنواع الإيه؟ ها اسميها انا التعجيب ده عجبني، الفقدانة. الفقدانة. ولذلك نعم في سورة المؤمنون لما تقرأ ربنا يقول ايه؟ والذين يؤتون ايه؟ ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم. لا انا بس عايز اقفل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ايه؟ وجلة. ام المؤمنين عائشة لما قرأت ونظرت في الآية دي شوف هي فهمت الذين يؤتون ما آتوا يعني يعمل عمل وقلوبهم وجلة ويبقى خايف. امتى الانسان يعمل العمل وهو خايف؟ لما يكون بيعمل حاجة غلط، مش كده ولا ايه؟ انا اعمل عمل وانا خايف الا اذا كنت بعمل حاجة ايه؟ حاجة غلط. فهي فهمت كده فقالت يا رسول الله اولئك هم العصاة. العصاة يعمل غلط وخايف. قال لا والله انما هم المؤمنون يعمل الواحد منهم عمل الخير وهو وجل يخاف ألا يقبل الله منه. يبقى الخشية دي بتيجي مع ايه؟ مع ايه؟ مع الطاعة. أما العاصي الفائد ده ويتباهى وذلك يتباهى بمعصيته. شوف بقول لك ايه؟ يتباهى ده الفدانة بقى يتباهى بمعصيته. يوم بيجي قاعد يروح يحج ويرجع تقول له هو يقول لك بس هو يتقبل ويقعد يعيط. شوف انا بقول لك ايه؟ هو يتقبل ويقعد مع انه راح عمل ايه؟ بعقل ايه؟ تقعد تسال نفسك بعقل ايه؟ وتروح تشوفهم كده ربنا يوعيكم عند الكعب. او شوف وصل لك وذكر وقيام وصيام ويمسك الصلاه عمال يعيط. تقعد طب بتعيط ليه؟ ده انت بتصلي وبتعبد وبتدعو وعند ربنا يعدي الكعب وعايز ايه تاني بقى؟ دي يؤتون ما آتوا وقلوبهم ايه؟ يبقى فعلا الخشية قرينة الايه؟ قرينة الطاعة. قرينة الطاعة. التالي بقى يجي يقول لك فرقعت النهاردة 5 ليلة على السلاحل. شو بتبقى ازاي؟ وشو بقى وقابلت البنت وعملت معاها كذا وكذا وعمل يبقى كده خد بقى لغة تبقى. يبقى ده فقد ولا ما فقدش؟ يخاف من ايه؟ الا يرضعه. الا يرضعه. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. فهذا هو حال الملائكة. هذا هو حال الايه؟ الملائكة. قمة في الطاعة لا يعصون الله ما امرهم. سبحان الله. قمة في العبادة سبحون الليل والنهار. ها؟ لا يفترون. سبحان الله. تسبيح وطاعة مطلقة. ومع هذا يخافون ايه؟ ربهم. يا سلام. يا سلام لو بينا كده. يا سلام والله لو بينا كده. لهم صالحة. شوف عالم يستحق والله ان انت تقف معه وتدرس ما فيه علشان تتعلم. تتعلم والله. تتعلم والله. ليهم قوة. سبحان الله بلغوا من القوة ما بلغوا. ومع هذا لا تجبر ولا تعالي ولا تكبر ولا ولا ولا ولا ولا ولا. ولذلك ينبغي انا بقولها والله انك تدرس. تدرس. يعني هذا العالم وهذا. ستأتي معنا آية. شوف الملائكة اللي هم الملائكة اللي هم بقى قلنا أقرب خلق الله إلى الله يقولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تعال لأنصاف المتعلمين عندنا هنا هاتي تتكلم معي يقول لك أنا عارف كل حاجة. يا ابن الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما كانت عارف كل حاجة. ده دليل على إنه حمار مع اعتقال الحمار كده على طول. حمار والله كالحمار يحمل أسفاره. حمار. فسبحان الله. لكن في ناس بلغت هذا. اذا هذا العالم حينما ندرس ونقترب من هذا العالم رقم 1 يزداد ايماننا بالله. رقم 2 سنتعلم من هذا العالم اخلاقا نرقى بها والله. شوف انا بقول بقى اخلاقا نرقى بها والله. اذا نحن نستقبل الحديث عن هذا العالم من الخبر الصادق من القرآن ومن صحيح الايه؟ السنة. انكار هذا العالم سب هذا العالم بعدما قلت يعتبر ايه؟ كفرا من خوارق الدين. على طول كده من خوارم الدين. من خوارم الدين. من خوارم الدين. ولذلك ينبغي ان ننحي عن انفسنا العقائد الفاسدة. طب وهم الملائكة كان فيهم معتقدات فاسدة؟ نعم. هناك من أنكر وجود هذا العالم بالكلية. الجماعة الطبيعيين اللي هم لا يؤمنون إلا بالماديات ملوش علاقة بالغيبيات. وأول من فعل هذا اليهود عليهم لعنة الله، قوم الماديون، لما دعاهم نبي الله موسى إلى الإيمان بالله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله. جبت تكلمنا عن غيب وإني نشوف كده بعينينا ونمسك بإيدينا ونحس ونرى بس خلاص غير كده لا. فهؤلاء الطبيعيون لهم معتقد فاسد أنهم ينكرون وجود هذا العالم تماما، وبالطبع قد كفروا لأنهم أنكروا شيئا معلوما من الدين بالله بالضرورة. من المعتقدات الفاسدة أن تعتقد أن الملائكة إناث، كما عشان التسمية، شوف التسمية أقول لك ليه الملائكة. طب يا ابني انظر إلى حديث القرآن عن الواحد منهم جبريل ميكال، مش كده؟ فكيف تصفهم بأنوثة بعد هذا؟ بعد هذا فجاء أهل الكفر وبنص القرآن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيه؟ إناثة. إناثة كلهم إيه؟ إناثة. ولذلك الكلام ده أنا مش حفظه هنا لأن أنا بتكلم عنه الآن بعلم لا تنازع فيه، وهو العلم القائم على المشاهدة والسمع. وده علم لا تنازع فيه، مش كده ولا ايه؟ اما تقول انا سمعت وشفت، مين ينازعك بقى؟ فعلا لما اكون شفت وسمعت مين ينازعك؟ سبحان الله. فيقف اما على علم السماع والمشاهدة، واما يقف على الاعتماد على الخبر الصادق. والخبر الصادق ده اللي بيجي من عند مين؟ من عند الله، مش كده؟ من عند الله. فلما يجي يقولوا الملائكة إناث تقولوا تعالى رقم واحد شفتهم، ما هو ده ما تقول إناث يبقى لازم تكون ايه؟ شفت، مش كده؟ حضرت خلقوهم وعرفت ان هم ناس وشفتهم. وذلك ده اللي قال ربنا أشهدوا خلقهم، حضروا ما حضروش، يبقى سقط أول طريق من طرق العلم. طب الطريق الثاني، الخبر اللي ايه؟ الصادق، مش كده؟ اللي هو جاي منين؟ من عند الله. فين بقى الخبر جاي من عند الله اللي يقول لهم إناث؟ ده ربنا كفر، كفر من يقول انهم ايه؟ انهم إناث. وشوفوا السفالة بتاعتهم كما قلت لإخوة لكم هم الاثنين، ان هم يكرهون الإناث. ومدبعوا في القواء وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، ايه شو التعبير؟ وهو كظيم، اي فرح، يتوارى من القوم، زي اللي يكون جات له مصيبة، من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكانت الأنثى عندهم دي مصيبة بتعني الفقر وبتعني الفضيحة كده على طول، فقر وفضيحة، يقول لك بس جال الفقر وجات لي الفضايح الأنثى. يوم ما يحبوش الناس لأنفسهم ثم يجعلون الملائكة، ولذلك ربنا يقول وجعل لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم ليه الكذب، ما يكرهون اللي هو ليه الإناث، ونسبوها لله سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا معتقد فاسد، فاسد، وأيضا يجعل الإنسان بنص القرآن خارجا من الملة. والأمر زي ما قلنا بنتكلم فيه بإيضاح في تفسير سورة الصفات، ونحن نتعرض لهذه الايه الآيات، فاستفتهم لربك ليه البنات ولهم البنون أم جعلنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. سبحان الله. فده كلام بنقوله بالتفصيل عنده. المعتقد الثالث بقى أن الله سبحانه وتعالى أثبت للملائكة العصمة، مش كده؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. خلاص بدل كده يبقى أثبت الله لهم إيه؟ العصمة. راح طلع بقى جماعة كده واسمهم فرقة اسمها الحشوية، ودول مرقوا من الدين بالطبع تبقى عارف يعني. وما أكثر الفرق التي خرجت ونسبت نفسها إلى الإسلام والإسلام منها بريء. الفرقة دي قالت لا عصمة للملائكة، الملائكة ما تقوليش معصومون، لا لا عصمة للملائكة، ما في مانع ان هم يرتكبوا اخطاء ويهويه وقاعد يقولوا. وعلشان تبقوا عارفين هذا عن منهج اليهود، اليهود لا يثبتون حتى العصمة لله، والله حتى لله مش تبقى عارف، حتى لله، وعندهم نصوص فضيحة تثبت لله سبحانه وتعالى العجب بامرأة والزنا بها وما وتناقله عنهم النصارى في كتبهم، ويجوا على الأنبياء كذلك لا يثبتون لهم عصمة. وقلت لكم هذا من قبل في سفر التكوين، تحدثوا عن نبي الله داود أنه زاني، وأن سليمان ابن زنا، وأن لوط زنى بابنتيه. يقول لك ما تقوليش عصمة، مفيش حاجة اسمها عصمة للأنبياء، كله غرقان في الوحي كده على طول، كله غرقان في الوحي، فما فيش حاجة اسمها عصمة. فالفرق بقى الحشوية دي من الفرق التي يعني دخل إليها هذا الفكر السقيم، فقالوا ما في عصمة للملائكة. والشيء الغريب بقى إن زي ما قلت أصحاب العقائد الباطلة يلهون القرآن لي، يعني لما تيجي تسأله يجيب لك دليل من القرآن، وده هذا هو التبجح على القرآن. ولذلك أنا قلت لكم إن القرآن غير سائر الكتب، سائر الكتب الله سبحانه وتعالى استحفظ عليها الناس، بما استحفظوا عليه خلاص، فاستحفظ عليها الناس، جاء عند القرآن وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يمكن أن تمتد يد، أن تقدم أو تؤخر أو تحذف أو تزيد أو تنقص، ودي طرق العبث في الكتب السابقة، يحذفوا اللي مش عاجبه ويقدموا ويأخروا مش كده، ويبدلوا زي ما هم عايزين، يشيل لفظ ويحط مكان لفظ. القرآن لا يمكن أن تصل إليه يد بهذا بأي حال من الأحوال، أن لهم ذلك، فما كانش ليهم غير طريق واحد علشان يعني يجعلوا القرآن يرسي عقائد باطلة، وهو العبث في التفسير وفي معاني الألفاظ. ولذلك احنا في الكلية طلبة أصول الدين بندرس لهم مادة اسمها مادة الدخيل، الدخيل اللي هي بقى الكلام اللي بيوضع في الايه ها في التفسير، يقلب به المعاني وما الى، فيلعبوا في المعنى. وقلت لكم ده من قبل، قلت لكم الفرقه اللي طلعت والكراميه دي وقالت ان في انبياء واحنا منتظرين نبي هيطلع. طب يا عم ربنا لما وصف النبي قال عنه ايه؟ خاتم النبيين، مش كده؟ خاتم النبيين، ما يقدرش يشيل دي من القرآن، ما يقدرش، ما يقدرش، بقت مخطوطة خلاص فين؟ ها؟ في الصدور يا ابني، ما يقدرش، ما يقدرش يشيل، لو في كتاب آخر كان شالها، خلاص وخلصت، ما يقدرش يشيل، ما يقدرش يزود لفظ أو ينقص لفظ، ما يقدرش يبدل لفظ، يعني ما يقدرش يحط خير النبيين ويشيل خاتم، ما يقدرش، يوم يلعب فين؟ في المعنى، في المعنى، والله يلعب في المعنى، يوم يقول لك ايه خاتم النبيين، معناها ايه؟ تقوم تقول له من الخاتم، يبقى ربنا ختم بيه، يقول لك لا المعنى مش كده، انت تعبان، انت تعبان، طب المعنى ايه اللي مش تعبان؟ ربنا يحرق الدنيا واخره، ايه بقى المعنى عندك؟ يوم يقول لك ايه؟ يقول لك الخاتم هو موضع الزينة في الاصبع، مش بتلبس انت الخاتم عشان تعمل ايه؟ تزين بيه صباعك، فربنا قال خاتم النبيين اي زينة النبيين، ادي المعنى بقى، يبقى ما دام هو زينة النبيين ما يمنعش ان يجي بعد منه نبي تاني. هو بيعمل ايه بقى؟ يلعب في يلعب في الماء كده على طول، يلعب في الماء. يجوا مثلا الجماعة الشيعة عايزين يثبتوا ان خلافة ابي بكر وعمر خلافة باطلة، باطلة، ويقول لك كان الاحق والاولى بالخلافة بعد النبي على طول عليه ابن ابي طالب، يقول لك يا اخي ده كفايه ان الوحي غلط وادى رساله لمحمد. الله عندهم ملك الوحي نزل مع الرسالة نايم سيدنا علي وسيدنا رسول الله مسجيان بغطاء واحد. فراح مديها لمحمد هو نزل ده بالقصر عادي. أم ربنا قال له خلاص ما نثبتها ولاد عمك يلا عادي بقى خلاص بقى ما تزعلش يعني الماء. خلاص عاد ايه المشكلة الدال ده واحد يعني خلاص فيش مشكلة. فيقول لك كفاية دي كمان جايين تاخدوا الخلافة منه مش فاهم نبوك خلافة منه. فأبو بكر وعمر دول عندهم يعني مختصبين للخلافة ويقول فيهم كما شيء حد فيهما ولا حرج. لا عندهم لا عندهم. طب ويروح جايب دليل من القرآن فروح جاي إلى قول الله تعالى إنما وليكم الله ومن ورسوله ومن والذين آمنوا. تقوم انت تاخذ الذين آمنوا دي على عموم المؤمنين ولا غلط؟ الذين آمنوا عام أريد به الخاص. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يبقى الذين أملوا دي مراد بيها حاجة معينة. مين هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ مين بقى اللي أقام الصلاة وأدى الزكاة وهو راكع؟ علي بن أبي طالب. يقول لك دخل سائل للمسجد يسأل الناس فأبوا أن يعطوه. علي بن أبي طالب يصلي وهو راكع فانتزع من يده خاتما من ورق فضة يعني وأعطاه للسائل. آدي بقى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم إيه؟ وهم راكعون يا عم. يبقى هو ولا لا؟ وخد بقى لما جرى خد من ده كتير. فكما قلت إني بيأتي بقى العبث العبث لا يمكن أن يكون في ألفاظ القرآن الكريم وإنما يأتي فين؟ في المعنى العام في المعنى. زي ما قلت مسكين آيات القرآن الكريم يحولوها على علي بن أبي طالب وآل بيته كده على طول. ما يشعر ما يبقى هو علي وآل بيته. ما يشعر ذنب هو محولينها على سائر الصحابة وخاصة أبي بكر وعمر. يقول للقرآن يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. يوم يقول لك لا لا لا لا ده تقرأ بالتشديد وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضلين يقول اللي هم مين؟ يقول لك أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر وراح لسورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان قل له شوف ربنا المدحن بقى بينهما برزخ لا يبغيان. مين؟ يقول لك ده علي وفاطمة. يا ابن ربنا بقول بحرين بحرين. يقول لك ايه هم بحرين العلم بحرين العلم وتق يلتقيان خلاص يبقى اتجوزوا بينهما برزخ لا يبغيان لا تزعله ولا يزعله حاجز كده من عند الله لا امر يبغي عليها ولا تبغي عليها. يبدو البحرين بدليل ربنا قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال لك والله خارج الحسن والحسين. ماشي يا والله ماشي الحسن والحسين. شوف فشغلين يلعبوا في المعاني والتفسير يعني. وانا كما قلت في سلسلة طويلة سميتها كيف تقرأ وتتعلم وانا اتكلم عن تفاسير المتصوفة اللي سميتها التفسير وما يسموه التفسير بالباطل وانا سميته التفسير بالباطل. استبدلت بدلا من النون اللام بالباطل. ففي اللعب في المعنى. فتعال بقى شوف الحشوية دول قالوا الملائكة ليسوا معصومين. مش معصومين. لو قالوا انا الكلام بلا دليل كده خلاص مش هنلتفت اليه. لا ده دعموا ما قالوه وقال لك هنجيب لك الادله من القران بقى. قال لك اسمع تعالى كده للايات اللي معانا بقى. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قال لك ادي اول معصيه اول مصيبه وقعوا فيها. وطبعا كان ماشي على المدرسه دي توفيق الحكيم وهو طبعا لا توفيق ولا حكيم يعني هو ضلال مبين والله يفحمه مطرح مراحل. والله كان عمل كتاب زمان ويمكن قامت الدنيا على هذا الكتاب مش على مستوى الازهر وعلى كده كمؤسسه لا لا لا قامت الدنيا على مستوى بعض المشايخ واهل العلم اللي عندهم غير على الدين. فكان عمل كتاب رواية سماها الشهيد، بيتكلم فيها عن ابليس، عن ابليس، عن ابليس، وبيقطع في هذه الرواية بان ابليس، خد بالك بقى، ابليس اكثر ايمانا من الملائكة، بل هو المؤمن والملائكة كفروا. فبيصور ان ابليس ذهب الى الله وقال له يا رب انت ظلمتني، ما اديتنيش فرصة، ما اديتنيش فرصة، لو اديتني فرصة دافع عن نفسي كنت بينت لك انا ما سجدتش ليه. الملائكة يعتبروا كفروا لانهم سجدوا لادم، والسجود لغير الكفر، وانا مرضيتش عشان انا مؤمن. شفت الحلاوة؟ يبقى الملائكة كفروا وابليس ايه؟ هو اللي مؤمن. ده كلام مين؟ الله يسحر مطرح مراح، لا توفيق ولا حكمة. خلاص، فالادعاء على الملائكة ده كل واحد يدعي كيف ما شاء. خلاص، فالفرقة دي بقى الحشوية دي اللي انا بعتبر ان التوفيق الحكيم نقد قادر لهذه الفرقة. ففرقة الحشوية دي اول فرقة اساءت الى الملائكة بعد اهل الكفر، بعد اهل الايه؟ الكفر، اللي جعلوا الملائكة ايه؟ اناثا، لكن يمكن قالوا فيهم خير، لكن الحشوية دول نفوا عن الملائكة الخير. فقالوا تعالى واسمع بقى، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال لك هذه أول معصية وأول مصيبة ليهم، أنهم اعترضوا على الله، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى عملوا ايه؟ قال لك هذا أول حاجة، اعترضوا على الله، هذه واحد. اثنين، لما تحدثوا عن آدم ماذا قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ده اسمه ايه في الإسلام؟ قال لك غيبة. الله مش اغتابوا آدم، هي ايه الغيبة؟ ايه هي الغيبة؟ أن تذكر أخاك بما يكره. الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان ما يقول فيه؟ قال إن كان ما تقول فيه فقد اغتبته. طب هم لما قالوا يا يفسد فيها ويسفك الدماء ذكروا معيب ولا ما ذكروش؟ يبقى اغتابوا آدم، والغيبة من الكبائر، يبقى عملوا كبيرة هم. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك بقى؟ ثلاثة، اللي قالوه ده كان يقين ولا ظن؟ يقين، يبقى اكيد ربنا قال لهم، ما سمعش ان ربنا قال لهم، يبقى ما هو الا ظن، واتباع الظن مصيبة، لان الله قال ان الظن لا يغني من الحق شيئا. خلاص، ادي ثلاثة. اربعة، شوف بقى، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اربعة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال امسك، فقد زكوا انفسهم وربنا قال فلا تزكوا انفسك هو اعلم بمن اتقى. فلما يقعدوا زكوا نفسهم واحنا بنسبح وبنقدس مش كده؟ او زكوا انفسهم عيب. هما بيجيبوا كلام من بره، هما بيجيبوه منين؟ هاملين دلوقتي بالقرآن، ولو شاط الرد يا الله رب. قال لك رب زكوا انفسهم ولا ما زكوا، يعني انت وقعت في ايد واحد منهم هيعمل لك غسيل مخ. اهو الله قال اهو زكوا انفسهم ولا ما زكوش؟ زكوا انفسهم. خلاص، وتزكية النفس ها منهي عنها شرعا والله، مخالفة شرعية، هذه مصيبة رابعة. المصيبة الخامسة، ربنا سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم الصادقين. لو انتوا صادقين انبأوا يبقوا هم ايه؟ كذابين يا عم، كذابين يا عم، اهو كذابين بحكم الله كذابين. فاثبت الله لهم الكذب، فاثبت الله لهم الايه؟ الكذب. دي خمسة، ستة، كانوا يشكون في علم الله وحكمته. والشك في علم الله وحكمته ده مش معصية، ده كفر كمان، لان ربنا عاتب عليهم وقال الم اقل لكم اني اعلم ما لا تعلمون. مش كده؟ اعلم ايه؟ انا مش قلت لكم ان انا اعلم، ها؟ مش كده؟ خلاص. يبقى هم لما قالوا الكلام ده كانوا شاكين في ايه؟ في علم الله، في علم الله، فشاكوا في علم الله. دي كانت كار ليش؟ سبعة. مهم ومش غير انهم يفكروا في الحاجات دي. انت عايز ايه يعني؟ رجل مخ خربان تعبان ايش يفكر؟ السبعة ابليس كم منين اصلا؟ الكلم الملائكة، ده كلام الضعف، كلم الملائكة. ويدلل على هذا امران، سبعة، ان ابليس كان من الملائكة. قال ويدلل على هذا من القرآن شيئا، الشيء الاول ان الله سبحانه وتعالى قال واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس. قلنا لمن؟ قال للملائكة اسجدوا، اللي هم مين؟ ملائكة. فسجدوا، اللي هم مين؟ ملائكة. الا، يبقى اللي جاي ده المستثنى من جنس المستثنى، منه ابليس. يبقى ابليس منين؟ من الملائكة. ده دليل. الدليل الثاني انه لو لم يكن من الملائكة لما استحق ان يعاتب، لما استحق ان ايه؟ ان يعاتب. يعني لو هو من الجن كما يقولون، خلاص يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول له فسجدوا الا ابليس، وعليه ربنا يقول لما لم تسجد؟ ينفع؟ ينفع؟ ده يبقى ضرب من العابر. ليه؟ لانه قادر يقول له الله يا رب انت قلت لمين يسجدوا؟ للملائكة. بتقولي ما سجدتش ليه؟ طب ده انا من الجن، مش كده ولا ايه؟ ده انا من الايه؟ من الجن. فمعنى ان يعاتبه الله يبقى لابد ان يكون من الملائكة الذين امروا بالسجود، مش كده؟ بس. فقال ابقى ثابت من ابليس منين؟ من الملائكة. ابليس عمل ايه؟ عصى وكفر. يبقى معصومين؟ يبقى معصومين؟ لا. تقول له لا. ثمانية، ربنا سبحانه وتعالى مصنت الحمد لله، انا اوقن تماما ان انتم مدرستوش اي حاجة عن العالم، لا انا اوقن تماما كده يعني، عشان كده هركز على الكلام فيه شوية. ثمانية، يا لنا. وذلك بهيب باخواننا اللي بيقعدوا يدرسوا عقيده وقال عايز ابقى سلفي يا اخي، والله يعني كما يقولون يا زين ما اخترت ان شاء الله. ليه اللي بجوانب العقيده ما تقعدش بقى المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه، المحكم مروج غير كده؟ طب وفين الباقي؟ الملائكه والجنه والنار والجن لانك هتطلع لك مشاكل لا حصر لها زي اللي احنا فيها دي اهو. ثمانيه، ربنا لما اتكلم عن الملائكة قال ايه؟ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة. يبقى ربنا اخبر ان اصحاب النار ايه؟ ملائكة. اصحاب النار. طب واصحاب النار دول اللي هم مين يعني؟ قالوا اللي هيخلدوا فيه. وش ربنا قال؟ اولئك اصحاب النار ايه؟ هم فيها خالدون. يبقى الملائكة هيخلدوا في جهنم بنص القرآن. فتجي تقول لي بقى معصومين ولا عصون الله ما أمرهم الكلام. لا لا لا ما ينفعش ما ينفعش. فنافوا عن الملائكة العصمة. ده جايبين أنا عايز أقول يعني فوق العشرين وادي عشان تبقى عارف فوق العشرين وادي. لكن الاثنى عشر وجها اللي أنا مذكرتهم شيء أودي وهي جدا، لكن من فعلا أخطر وأشد الأوجه اللي جابوها الأوجه اللي احنا قلنا لم يقول اختابوا آدم ولا ما اختابوش هتقول له ايه؟ ها زكوا أنفسهم ولا ما زكوش هتقول له ايه؟ مش هتعرف تتكلم. أنا بقول لك مش هتعرف تتكلم وإلا قول لي أنا قاعد وسامعك قول لي. فهي أوجه في مقتل، بس في مقتل مع مين؟ يعني أنا بقول إن الإنسان لما يبقى عنده أخوانا علم في لحظة في لحظة يقلب المائدة على أصحابها. أو الله اللي يجيبه تروح عامل إيه؟ قلبه عليه. بس ما يكون عندك إيه؟ عندك علم. ولذلك أنا قلت لكم لما جاء هذا الأثر الصحيح وذكره أهل العلم في الحديث عن القدر أنه مما ذكر عن عيسى بن مريم أنه كان على قمة من قمم الجبال، فجاءه إبليس وقال يا عيسى أتؤمن بالقضاء والقدر؟ قال نعم. قال ألقي بنفسك من فوق الجبل فإن كان قضاء الله وقدره ألا تموت فلن تموت. خايف ليه بقى؟ مش بتؤمن بالقضاء والقدر؟ اطلع يا شيخ فوزي عبد الحاج فوق واحلف نفسك. خايف ليه بقى؟ تؤمن بالقضاء والقدر؟ لا يبقى خايف ليه؟ هيصيبك غير المقدر ليك؟ اتكل على الله يا خلاص اهو. هو ابليس عايز يقول له كده سبحان الله والله انا اقول له خلاص الق يا الله كده وخلص. ما دام انت بتؤمن بالقضاء والقدر يا اخي وتخاف من ايه بقى؟ ولذلك ملك بالقضاء والقدر ينزع منك القوه تخاف من ايه بقى؟ الله. اذا كان قضاء وقدرك قال لن يصيبك شيء مش هيصيبك شيء يبقى خايف ليه بقى؟ يلا اتكل على الله. شوف اهلهم دي بيقول ضربه في مقتل قد تقول لاي انسان يعني تقلب له راسه. لكن لو في علم حاضر هتلاقي الرد اسرع من الخيال. فشوف دليل لائس رد عليه قال له ايه؟ قال يا لعين ان الله يبتلينا ليختبرنا ولكن ليس لنا ان نبتلي انفسنا لنختبر الله. شوف الرد شوف الرب ايه ربنا يبتليني يشوفني مؤمن بالقضاء والقدر يعني وهذا لنفسي وليس لله فيبتليني حتى يظهر لنفسي انا مؤمن بالقضاء والقدر ولا مش مؤمن. فاي مصيبه تنزل علي اقول ايه؟ لو انا مؤمن اقول قدر الله وما شاء فعل، مش مؤمن هقول غير كده وهقول بقى لا ولو ما عملتش ولو ما روحتش ولو كان ولو. لكن ينفع انا بقى اروح ابتلي نفسي عشان اختبر قضاء ربنا فيا ايه؟ لو جت عربيه ضربتني قدر الله ما شاء فعل، لكن ما اقفش قدام العربيه عشان اختبر ربنا، اشوف بقى هو قدر ان تضربني ولا تعديني، واخد بالك انت؟ يبقى ان الله يبتلينا ايه؟ ليختبرنا ولكن ليس لنا ان نبتلي انفسنا ايه؟ شوف الكلام لنختبر الله. يا سلام سرعه في الرد. السرعه والدقه دي بتيجي منين؟ تيجي منين؟ من العلم. من العلم. مش ناس ما كانتش لا قاعده تشجع اهلي ولا زمالك واخد بالك، ولا تسمع اضواء المدينه للصبح ولا حفلات رقص وبانس ولا شيكابيكا وضربوكا في الافراح ولا خيمه بالليل. ناس ما كانتش فاضيه للهيافات دي فناس كان عندها علم فتسلحت بهذا العلم ونفعها في الدنيا وفي الاخره والله فشوف ثمن وجوه من اخطر ما تكون كيف تقلبها على اصحابها بالعلم بقى كيف تقلبها على اصحابها. عايز تعرف؟ والله عايز. يبقى يجيني يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.